ياخد على خاطرك وانا اللي طول عمري صابر على هجرك من كلمتين اتنين تاخد على خاطرك من كلمتين اتنين كلمتين اتنين من كلمتين اتنين تاخد على خاطرك وانا اللي طول عمري صابر على هجرك من كلمتين اتنين تاخد على هجرت سنين وفوتني وحدي وعشت بين ليمين وبين عذاب سودي يا ما هجرت سنين وفوتني وحدي وعشت بين ليمين وبين عذاب سودي ورجعت تترجى قلبي ودمع العين زعلت ليه مني من كلمتين اتنين ورجعت تترجى قلبي ودمع العين زعلت ليه مني من كلمتين اتنين ما انا اللي طول عمري صابر على هجرك وبكلمتين اتنين تاخد على خاطرك من كلمتين اتنين كلمتين اتنين من كلمتين اتنين تاخد على خاطرك وانا اللي طول عمري صابر على هجرك من كلمتين اتنين تاخد على كانش ظني فيك تزعل اوام مني لو جيت عاتبتك يوم لما انت تظلمني ما كانش ظني فيك تزعل اوام مني لو جيت عاتبتك يوم لما انت تظلمني هو العتاب يعني دايما يكون بخصام اغضب وتهجرني وتفوتني للاوهام هو العتاب يعني دايما يكون بخصام اغضب وتهجرني وتفوتني للاوهام ما انا اللي طول عمري صابر على هجرك وبكلمتين اتنين تاخد على خاطرك من كلمتين اتنين كلمتين اتنين من كلمتين اتنين تاخد على خاطرك وانا اللي طول عمري صابر على هجرك من كلمتين اتنين تاخد على خاطرك من كلمتين اتنين كلمتين اتنين.